هذا الموضوع حقيقة ينبغي للمسلم أن لا يأخذ كل كلام يسمعه أو تحذير يأتيه مسلما، لا سيما أن أكثر هذه التحذيرات تخلو من الدليل الشرعي على ما أو من يحذر من على حذر ممن يحذر منه. وقد لقينا هذا في أماكن كثيرة من الحذر من بعض تحذير من بعض الدورات العلمية التي يقيمها مشايخ أفاضل وطلاب علم أفاضل الذين اعتقده أنه من خيرة السلفيين الداعين إلى منهج السلف الصالح. ولئن أخطأ شيخ أو أحد في تقييم أحد أو في الكلام فيه فلا ينبغي أن نأخذ كلامه مسلما وكأنه قرآن منزل، وإنما تعرض تلك التحذيرات على الشرع، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التحذير مقرونا بدليل شرعي واضح على أن هذا المحذر منه مبتدع واضح في بدعته، مؤصل لأهل البدع، منتم لبعض الأحزاب البدعية القديمة والحديثة، وأقاموا الأدلة الواضحة الكافية البعيدة عن الظنون والبعيدة عن الإلزامات والبعيدة عن تحميل الكلام ما لا يحتمل والبعيدة عن البتر للكلام، فهذا على العين وعلى الرأس. نعم. أما إذا كان ذلكم التحذير مبنيا إما على عداء شخصي بين فلان وفلان، أو خلاف شخصي بين فلان وفلان، أو كان هذا الكلام أو هذا التحذير مبنيا على الإلزامات، والقاعدة معلومة لدى مما لا يخفى على شريف علمكم أن اللازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم، أو كان مبنيا على الاحتمالات والظنون، أو كان مبنيا على البتر، أو كان مبنيا على شائعات يقوم بها بعض المصطادين في الماء العكر، انتبهوا لهذه النقاط، أو كان مبنيا على رأي لشخص واحد أو اثنين مخالف لآراء بقية العلماء والمشايخ، فهذا التحذير غير معتبر ولا يجوز الأخذ به البتة. وهذا أمر واضح، هذا هو الذي تعضده الأدلة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ويقول صلوات الله وسلامه عليه بئس مطية القوم إيش زعموا، إلى آخر ما ورد من النصوص في بيان في أن يكون الحكم مبنيا على أصول شرعية. وعمر رضي الله عنه يقول التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لقوله ماذا محملة. فالتسرع في الأحكام على الناس والتحذير منهم الحقيقة أنه منهج جديد لم يعرف عن السلف الصالح. كذلك وصل الحال إلى أن يعتبر بعض الكذابين ثقات فتؤخذ أقوالهم مسلمة نسبوا قولا إلى فلان من الناس فيأخذه طرف من الناس مسلما بدعوى الثقة، وهذا أمر في غاية الخطورة. وأضرب لكم آخر مثال في هذا الباب. كنا في تركيا وألبانيا قبل أسبوعين، فكذب رجل من أهل ألبانيا وهو من الفاشلين في دراسته، وزعم أن أحد المشايخ الأفاضل حذروني من الذهاب إلى ألبانيا وإلى تركيا، حذروني أنا من أن أذهب إلى ألبانيا أو تركيا، وقال إن الشيخ فلان اتصل بصالح وقال له لا تذهب لأنهم حزبيون. ثم إنني رددت عليه وقلت أنا سأذهب ولو كانوا حزبيين لأرشدهم ولأوضح لهم. وهذه الفرية، هذه فرية جملة وتفصيلة. لم أكلم فلان ولم يكلمني، وهو شيخ فاضل أحبه في الله، لم أكلمه ولم يكلمني، ما التقينا يعني حتى يحصل كلام منذ أكثر من 6 أشهر. فهذا الرجل المفتري افترى هذه الفرية، وأنا لا أتكلم لأنها تنال مني شخصيا، لكن هذا مبدأ عام خطير جدا. وهو فهل مثل هذا يجوز أن يصدق فيما بعد؟ هو يصدق عند بعض الناس، مصدق عند بعض الناس وثقة، وهو لا يحسن حتى الكلام، فحصل هذا. والله إن لم ألقى ذلكم الشيخ الفاضل منذ أكثر من 6 أشهر، ولم أسمع صوته ولم يسمع صوتي. هذا مثال. مثال آخر، جاء أحد الذين يتسرعون في مثل هذه القضايا عندي في البيت، وأخذته مع بعض الأفاضل وذهبنا نشرب من حليب الإبل. أردت أن أتكلم معه ونبين له بعض ما يقع فيه، لأنه حذر من شيخ وطالب علم فاضل من بلد آخر، وهو لم يعني ليس صادقا في تحذيره. قلت له يا فلان، لأن بعض المشايخ قد اتصلوا بي وقالوا فلان حذر منه، طيب أعطوني الدليل. تعال يا فلان، أنت الذي حذرت وأقنعت بعض المشايخ بهذا التحذير، أعطني دليلا واحدا على التحذير من فلان. والحقيقة أنا أتقرب إلى الله بأن أذكر اسم المحذر منه وهو بريء، وهو أخونا الشيخ طاهر وايت، من خيرة من جاءنا من أمريكا، عقيدة وسلوكا وأخلاقا ومنهجا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وكل ما يقال فيه غير صحيح. قلت لهذا الأخ وفقه الله وهدانا الله وإياه للصواب، أنت تحذر من طاهر وأقنعت بعض المشايخ بهذا، أعطني الدليل. قال ما أدري يمشي مع فلان. قلت لا، هذا ما هو دليل. قلت هل هو منتمي للجهمية، المعتزلة، حزب التحرير، إخوان، تبليغ؟ قال لا. قلت طيب، يقرر مبدأ مخالفا لمنهج السلف؟ سكت. ما دليلك؟ قال يمشي مع فلان، ما أدري يمدح فلان ممن هو في بلاده. قلت لو أخطأ في هذا المدح أو الثناء على فلان تخرجه من السلفية وتحذر منه؟ ما أدري لا أطلت على المترجم، لكن موضوع سهل. فلم يجب عن هذه الأسئلة بشيء، يردد يمشي مع فلان، رأيناه مع فلان. طيب لو رأيتني واقف مع واحد من المبتدعة والصوفية، واقف يعني، مرة التقطت صورة لي في بلد وبجنبي خمارة في تركيا، هل معنى ذلك أني أشرب الخمر؟ أنا ماشي في طريقي أريد أن أدخل والطريق مر به في هذه الخمارة، سبحان الله، تحكم علي بأني أشرب الخمر بناء على أن الصحف التركية التقطت لي صورة وأنا أمشي أنا وأبني بجوار هذه الخمارة؟ أي واحد يدخل من البوابة سيمر بهذه الخمارة. أو لو أنني ذهبت إلى مكان معين لأنصح أهله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكفار ويعرض عليهم الإسلام، ونحن في ولا سيما خارج المملكة قد نزور بعض الجهات أحيانا لتنبيههم وتذكيرهم بالله، ولكن ليس معنى ذلك أن ننخرط معهم أو ندعو إلى فكرهم أو نختلط معهم في ممارسة طقوسهم أو ندعو إلى ما يدعون إليه أو نكثر سوادهم، معاذ الله. فإذا أذكر هؤلاء بقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. تذكروا هذه الأمور، تذكروا الوقوف، تذكروا حديث المفلس. يا من تصنفون إخوانكم بغير دليل وتحذرون من بعض المشايخ وطلبة العلم بغير دليل، تذكروا أننا سنقف وإياكم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحقيقة الحديث يطول عن هذه المسألة، ولكن أحيل الإخوة إلى كتاب لي جمعته من ضمنته كثيرا من أقوال السلف حول هذه المسألة، ذكرت فيه الداء الذي يعيشه بعض أهل السنة هذه الأيام والسلفيون هذه الأيام، ودون أن أسمي أحدا بعينه على طريقة ما بال أقوام، ثم ذكرت أكثر من 17 فقرة للعلاج مدعومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة إلى عهد علمائنا المعاصرين وبعض طلبة العلم المعاصرين. وفق الله الجميع، نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي إخواننا الذين بغوا في مثل هذه المسائل، نسأل الله أن يرزقنا وإياهم، نهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وقبل هذا وذا كله لا بد من أن نراعي أن يكون هدفنا في مثل هذه الأمور وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأن يكون الكلام موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أطلب فيها. الحمد لله. So what I say, Ikhwan, I think that was a very comprehensive answer from every single angle to this doubt. There's too many questions coming in about this matter. I'm not going to entertain any more of them, because if you listen carefully to his answer when Naveed translates, you'll see every single doubt that you people have, you've sent me, is answered in this small, concise speech of the Sheikh. Jazakallah khair. Firstly, I apologize if I've missed something, so please refer back to the original recording. The Sheikh said that this subject, this topic, is not something that if somebody's statement comes, that you take it straight away. Because most of that which is being spread today from the warnings, they have absolutely no evidence from the Sharia. And these same doubts that have been said regarding this conference, we have met with these same doubts in many different conferences and different Dawrat al-Miyah that we've been to, sometimes with other virtuous scholars, other students of knowledge, the best of the Salafis, the best of the Du'at, and we're teaching and we're doing a conference lecturing, and then these doubts come to us. They don't attend this, and there's warnings. And all of these warnings, they have absolute no evidence from the Sharia at all. And therefore it's not correct that we take a statement of somebody as if it's the Quran, and we take it straight away. Even if a sheikh, he makes a mistake, this doesn't mean that he's to be warned against. And sometimes the sheikh who is warning, he is the one who has made a mistake. So his statement, it isn't accepted straight away, as if it's the Quran which has been revealed. Rather, any statement, or any warning from the scholars, we take it back to the Quran and the Sunnah and the clear evidence. I.e., this warning that he has given, is it based upon absolute clear evidences which have absolutely no doubt? So for example, is he warning against an innovator who is absolutely clear in his innovation? And somebody who says and ascribes to certain sects and groups, and all of the proofs and the evidences are absolutely clear, and that the warning isn't based upon assumptions and suspicion, and isn't based upon false conclusions, and that his warning isn't based upon interpreting a person's statement in a wrong way, or clipping a person's statement. So all of this has to be looked at. If the warning of a scholar meets all of these various conditions, and it has with it adilla from the sharia, evidences and proofs from the sharia, then we take it and there's no problem with this. However, most of the warnings that are taking place today are either personal problems, individual issues, ilzamat, again drawing false conclusions from the speech of the people, and we have a statement or we have a principle in our sharia that the scholars say lazim al-qawl laysa bil-lazim, that in order for a conclusion to be deduced from the statement of a person, then it has to be correct. This conclusion has to be correct from his speech. We can't just draw false conclusions from the statement of a person which is taken out of context. And most of these things are broadcast over the internet, or these messages and warnings that are sent, then these are people only treading in murky waters. And let's say, even if it was the opinion of the sheikh, we have the opinion of a sheikh, or two sheikhs, two scholars, and yet in opposition to them are many other scholars. Does that mean that we should accept the opinion of that one sheikh or those two scholars? So the warning has to be based upon very clear evidences and proofs. Because Allah said, اِجْتَنِبُوا كَثِيرٌ مِنَ الظَّنِ, that abandon and stay away from most of the suspicion. Because some of the suspicion, it is sinning. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, إِيَّاكُمْ وَالظَّنِ, be aware and be cautious of suspicion. Because suspicion is the falsest of most speech. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is sufficient for a person to be held as a liar that he conveys every statement that he hears. So we have with us principles from the sharia, and these warnings have to be based upon these principles. What did Umar ibn Khattab radiallahu anhu say? He said, as long as you can find an avenue or an excuse for the speech of your brother, then make an excuse for him. And therefore, this new methodology, this new manhaj of hastening to make rulings on people and judgments on people, this is a manhaj which is new, which we have not found with our salaf. And sometimes there's a problem that there are liars who are lying to the scholars, and unfortunately the scholars hold them to be trustworthy. And this is something which is very dangerous. And I'll give you an example which happened just recently. The Sheikh said that I went to Turkey and Albania, and I went there and I gave some lectures and some conferences. There's a person in Albania, and he's somebody who can't even speak Arabic properly, and somebody who has failed in his studies, yet he's known and famous for warning and criticizing other people. So he spread the news that a particular sheikh, a particular virtuous sheikh, a scholar from amongst the our scholars, he has spoken to me, Sheikh Saleh, and he has personally warned me against going to this masjid or this place because they are his view. And then that person claimed, and then I replied back to the sheikh and said, no, I'm going to go to them and I'm going to rectify them and correct them. And the sheikh said that this is an absolute lie. I haven't even seen that sheikh or spoken to that sheikh, and he's one of our virtuous fudala, mashaykh, for 6 months. And yet this person is spreading that he rang me and he warned me, then I replied back to him, and all of this is a lie. So this was an absolute lie, but unfortunately this liar, he's held to be trustworthy with some of the people and some of the mashaykh. Also, there are other examples that I could give. A while ago, one of these brothers who is known for warning against other people, against other tulab al-ilm, he came to my house to see me. So I took him along with some other virtuous brothers to go drink camel's milk and take him out for a while and try to speak to him. And he warns against certain mashayikh. He warns against certain tulab al-ilm. And the Shaykh said that, I seek closeness to Allah by mentioning the name of the person that he was warning against. Our brother, Tahir White. So I said to this brother, what do you have against Tahir White? And he said that he walks with the people, he walks with Fulan and Fulan. And he mixes with Fulan and Fulan. And this is why the scholars have warned against him. So the Shaykh replied to him, no, the scholars haven't warned against him. Rather, you have convinced the scholars to warn against him. So tell me, what evidence do you have for warning against Tahir White? And the Shaykh said that Tahir White is from one of the best students who has come to us with the best aqidah, the best manners, the best sulook, from the best of the Sufis who have come to us. So when I said to him, what is your evidence, what is your proof? He said, oh Shaykh, he walks with so and so and he mixes with so and so. The Shaykh said, no, this isn't evidence. Is he a Jahmi? Is he Mu'tazili? Does he say he is Tablighi? Has he established a new principle from the principles of the people of innovation? Because we only know goodness from him. And we only bear witness to that which we know and we have seen. So you are the one who has warned, who has convinced the scholars to warn against him. So there has to be a clear cut evidence, and it's not based upon these warnings. And let's say even if the brother or our brother, he made a mistake. Does that mean now we take him out of Salafiyah and that we don't cooperate with him? And the Shaykh said, I'll give you an example. A picture was taken of me whilst I was in Turkey, and as I was walking, it just so happened that this picture was taken, there was a pub behind me. Does this now mean that I drink from this pub? I am put along with those pub. Even though I'm walking with my son along the street, and the picture was taken just so that the pub was behind me. And what if I'd gone there in order to warn the people against drinking? Didn't the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to go to the kuffar, the disbelievers, and warn them against the evil? And even us, especially when it comes to the countries outside of Saudi Arabia, we go to certain institutes, certain places, in order to guide them, to talk to them, to advise them. This doesn't necessitate that we are cooperating with them, or that we are with them, or we agree with them just because we've been there, or that we are trying to increase their numbers. This doesn't mean this. And a person should remember the saying of Allah Azza wa Jal. Allah said, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, that indeed we have created people, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, and we know what the soul of the people it is whispering. And that on the day when the two will come, and the meaning of the ayah is, and they will inform of that which he intends and that which he says. The Shaykh mentioned many ayahs and many ahadith. Allah says in the Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, they don't speak about those things for which you have no knowledge. And Allah said, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, that say to the people goodness. Speak goodness with the people. And like this, and also remember the hadith of the muflis, the hadith of the bankrupt regarding the person who backbites and slanders and his good deeds are given away and the sins of the people are placed upon him. So all you who warns against the tulab al-ilm, the students of knowledge, and the one who warns against the virtuous mashayikh, this is something which you should be wary of. And the only person who will be saved on that day, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, except the person who comes to Allah with a clean and a pure heart. And the Shaykh said that I advise you to read my book, which I've recently written, and by the permission of Allah, we ask Allah to help us in translating it, whereby the Shaykh has mentioned many of these problems, and he has mentioned 17 different avenues of curing this problem that we are in. And each one of these 17 cures that the Shaykh mentioned, it is with evidence from the Quran and the Sunnah, from the statements of the Salaf. And we haven't mentioned the names of the people. We haven't mentioned names of certain people in this book, because this is the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He used to say, ma balu akhwan, what is wrong with people? And he used to keep it ambiguous. So in line with this methodology, I have written this book as an advice to the people. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to show us the truth as being truth, and allow us to follow it, and showing falsehood to be falsehood, and allow us to stay away from it. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us and guide our brothers and those who speak against us. And I reiterate the importance of ikhlas, the importance of sincerity. and that always your intention and your objective when it comes to warning against somebody has to be that you are seeking the face of Allah Azza wa Jalla.